إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. حبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثامن عشر من جمادى الآخرة لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الخامس عشر بعد المئة الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول حين امتنعت حصون خيبر المنيعة، قال بأبي هو وأمي وروحي لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يدي أو يفتح الله على يدي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوقون ليلتهم أي يخوضون ويتحدثون، يا ترى من هذا الذي يحبه الله ورسوله، ومن هذا الذي يشهد له رسول الله بأنه يحب الله ورسوله. فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يأخذ الراية لينال هذه المكانة الكريمة والمنقبة العظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه، منعه ألم في عينه من الحضور في هذا اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام أرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه، هذا لفظ البخاري، وفي لفظ في الصحيح أيضا فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه، فبصق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عينيه ودعا له فبرأ، شفي، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع عليه الصلاة والسلام. فأعطاه النبي الراية، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني على الإسلام. وفي رواية على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. فهذه الغاية كما ذكرت وأكدت في اللقاء الماضي، فالغاية هي الدعوة إلى الإسلام، هي الدعوة إلى التوحيد، هي الدعوة إلى أن يفرد العباد ربهم جل وعلا بالألوهية والعبادة. فالجهاد ليس غاية، وإقامة الدولة ليست غاية، بل ما شرع الجهاد إلا من أجل هذه الغاية، وما تقام الدولة في الإسلام إلا من أجل هذه الغاية، إلا من أجل أن يفرد العباد ربهم جل وعلا وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك. وأي جهد دعوي قبل تأصيل هذه القضية وقبل الدعوة إلى هذه الغاية إنما هو جهد ضائع لا قيمة له ولا كرامة. ولو ظلت الأمة آلاف السنين بعد السنوات التي مضت تدعو إلى غير هذه الغاية، فإنما هي تضيع وقتا إضافيا آخر، بل لن تمكن الأمة إلا بهذه الغاية، إلا إذا حققت الأمة ابتداء هذه الغاية، وإلا إذا أفردت الأمة ربها بالعبادة وحده، وإلا إذا حققت الأمة الإيمان بالله جل وعلا وحده. فالله ما وعد بالنصر ولا بالعز ولا بالاستخلاف ولا بالتمكين إلا لمن حقق الإيمان، قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ولم يقل أقاموا للإسلام دولة، وإنما الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف الآية. فالدولة أيها الأفاضل من أجل هذه الغاية، والجهاد من أجل هذه الغاية، ادعوهم إلى الإسلام. وما أقيمت دولة الإسلام ابتداء إلا بالدعوة أو إلا بجهاد الدعوة، والتقليل من شأن جهاد الدعوة دندنة وشنشنة خطيرة، لأنهم يريدون أن يسقطوا مكانة العلم في قلوب الأمة حتى لا تتعلم الأمة عن الله ورسوله. وأعظم دواء لهذه الشبهات الكثيرة التي تثار الآن في الليل والنهار في الإنترنت وفي الفضائيات وفي الجرائد وفي المجلات، أعظم دواء لهذه الفتن، فتن الشبهات، هو بعد الاستعانة بالله وتوفيقه، هو طلب العلم عن الله وعن رسول الله بفهم سلف الأمة الأطهار الأخيار رضوان الله عليهم جميعا. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الغاية الأولى هي أن ندعو الخلق في الأرض إلى دين الله سبحانه، إلى الإسلام بشموله وكماله، إلى أن يفرد العباد ربهم بالألوهية وبالعبادة، إلى أن يسألوا الله وحده ويحققوا التوحيد له وحده ويستغيثوا به وحده ويتوكلوا عليه وحده ويلجأوا إليه وحده ويفوضوا الأمور إليه وحده ويسألوه وحده ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويقفوا عند حدوده، وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله. فالإذعان بغير حب ليس عبودية، والحب بغير امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد ليس عبودية. ليس عبدا عابدا لله من أذعن للأمر والنهي والحد دون حب لله ورضا عن الله، وليس عبدا لله من عبد الله بالحب ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه ولم يقف عند حدوده. بل لابد أن تكون العبودية لله مبنية على الحب الكامل له وعلى الذل المطلق له، ولابد من أن يتحقق فيها شرط الإخلاص والاتباع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الذل إليه والحب له والإخلاص له والاتباع لدينه ولنبيه المصطفى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله الرسول يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى القسم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم كما ذكرت نوع من أنواع الجمال الخرسانية القيمة التي كانت من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا إن دل فإنما دل على فضل الدعوة ومكانة الدعوة وكرامة الدعوة، وأنها أشرف وظيفة على وجه الأرض. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يا الله على كلمة دعا إلى الله دي، إلى الله ومن أحسن، لازم القيد ده، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، مش إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى شيخ، لا، إلى الله. يبقى الدعوة لله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، مش إلى جماعتي ولا إلى حزبي. وأسأل الله أن يطهرنا من هذه الحزبية المقيدة ومن هذه الحزبية البغيضة. ولطالما دعوت وسأظل أدعو إلى نبذ هذه العصبيات وإلى ترك هذه الحزبيات التي ملأت قلوب شبابنا إلا من رحم الله بالعصبية، وصار كثير من شبابنا يوالي ويعادي على جماعته التي ينتمي إليها. فجماعتي هي جماعة المسلمين. يا عم بالراحة شوية، جماعتك من المسلمين مش جماعة المسلمين. فجماعتي هي جماعة المسلمين وهي الأنصع علما، شيوخها هم الأنصع علما والأعظم حجة والأعظم دليلا والأصدع برهانا، وما عداها من الجماعات على الساحة فعلى الباطل. قال تعالى، والله العظيم كده مكتوب كده، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. شيء عجيب، شيء عجيب. زي بالضبط واحد ما بيصليش، ما يصليش ليه؟ يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلل. فأنصح أحبابي والله من كل قلبي، يا أخي لا تتحسب يا أخي، لا تتعصب، لا تنتمي لأي جماعة، لا تنتمي لأي جماعة. شئت أم أبيت سيمتلئ قلبك بالعصبية البغيضة المنتنة لهذه الجماعة وأنت لا تدري. وما أجمل وأروع وأعظم وأشرف وأكرم قول شيخي وحبيبي ابن القيم: إن سألوك عن جماعتك ما تقولش إخوان مسلمين ولا تبليغ ولا سلفية. مش حاجة اسمها سلفية، مش جماعة اسمها جماعة السلفية، مفيش جماعة سلفية خالص. منهج سلفي، قرآن وسنة فهم السلف. يجب على كل مسلم على وجه الأرض أن يكون هذا المنهج والذي يدين به ربه، قرآن وسنة فهم السلف. لكن مفيش جماعة اسمها جماعة السلفية اطلاقا. لا تقول إخوان ولا تقول تبليغ ولا تقول سلف ولا تقول جمعية شرعية ولا ولا. يا أخي جماعتي زي ما قال ابن القيم: إن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. الله الله، بتضيق ليه لربك وسعه يا اخي، بتضيق ليه لربنا وسعه. جماعتي اللي بعتز بيها هي جماعة المسلمين. مين زي؟ انا صاحب اشرف واظهر جماعة عرفتها الارض، جماعة المسلمين. طيب، وان سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. بس مش شيخي فلان، بتحضر له ولا ما بتحضرلوش؟ بتحضر له تبقى انت واد زي الفل وراجل محترم وعقليا نظيفة، ما بتحضرلوش تبقى مش هقول بقى الكلام التاني. وصار الولاء والبراء يعقد لبعض المشايخ. هذا منهج مختل يا اخوة، والله اقولها لك بصدق، اقسم بربي وبكل امانة، لا تعقد الولاء والبراء لاشخاص. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كلام يكتب بالنور لا بالذهب، بالنور: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. بس بس، ولا أي مخلوق آخر، ولا أي مخلوق آخر. أوالي وأعادي على شيخ؟ لا، منهج مختل، منهج مختل والله. لا يقل به أبدا أي عالم أو أي طالب علم ينتسب إلى يعني هذا العلم وهذا المنهج الرباني المنير القرآن والسنة فهم السلف. اسمع الكلام الثاني الشيخ الإسلام: وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. سيبك بقى من التحسب ده، عاوزين يا اخوانا عاوزين نخرج بقى. الواقع أليم، الواقع أليم. لسه في الحزبية البغيضة؟ لسه شبابنا واقع في الحزبية البغيضة؟ الأمة بتذبح، الأمة بتذبح. عاوزين نتخلص من هذه القوالب الحزبية الضيقة. إن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. جماعتي يا جماعة المسلمين. وأوالي وأعادي وأحب وأبغض بقدر قرب كل واحد من هؤلاء وبعده عن هذا المنهج الحق، قرآن والسنة فهم السلف. يعني قد أوالي أخا من إخواني في الهند، في السودان، في إنجلترا، في أمريكا، في الصين، وأحبه أكثر من حبي لأخي ابن أمي وأبي، لأن هذا الأخ الأول قد حقق من الدين والتمسك بهذا المنهج ما لم يحققه أخي ابن أمي وأبي. قضية مش قضية أهواء، قضية دين. وتنصر هذا الدين بصدق مش بهوى. وإن سألوك عن شيخ فقل شيخي رسول الله. ده منهج السمع والطاعة، قرآن وسنة بفهم السلف الصالح، لأنهم أفهم الناس لمراد الله ورسوله. طيب وإن سألوك عن منهجك بقى، إيه المنهج؟ والكل عمال يقول احنا قرآن وسنة قرآن وسنة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. اللي يضبط المسألة دي القرآن والسنة بفهم السلف الصالح وفهم السلف. ما تصنفنيش بقى تقول بس كده الشيخ واضح. انا بقول لك المنهج ده يجب ان يكون عليه كل مسلم ومسلمة ايا كان انتماؤه على وجه الارض. ما تجيش بقى تقول لي ما هم رجال واحنا رجال، مش عاوزين فزلكة، مش عاوزين فزلكة. تقول لي هم رجال ونحن رجال، يقصد الصحابة يعني. والله ان كنت تقصد كما ذكرت هم رجال ونحن رجال، يعني بذلوا دينهم، بذلوا اموالهم لدين الله، وبذلوا ارواحهم لدين الله، ونحن رجال يجب علينا ان نبذل مثل ما بذلوا، والله كلام جميل على العين والراس مقبول. انما هم رجال ونحن رجال، عاوز تعمل راسك براس الصديق؟ والله لا ولا كرامة، والله لا والف لا ولا كرامة. عاوز تعمل راسك براس عمر؟ مستحيل مستحيل. روى البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري انه صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد، يا خبر، مثل على جبل احد، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. هتروح فين مع الصحابه؟ طب ليه عن الشيخ؟ ايوه لهم سبق الصحبة يا اخي، لهم شرف السبق، لهم شرف الصحبة، وبعدين الاخلاص، لهم شرف السبق، لهم شرف الصحبة، وبعدين الوقت والضيق والعسر دي كلها كما ذكر الحافظ ابن حجر تجعل الصحابة السبق على مين. والذي نفسي بيدي لو انفق، الذي نفس محمد لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه، رضوان الله عليهم جميعا، واسال الله ان يجمعنا بهم في جنات النعيم. اذا اذن يا اخوه واكد، ومعلش سامحني انا يعني باستغل اي فرصه للتركيز على هذه القضايا المنهجيه، استغل اي فرصه، فدعك من الحزبية ودعك من التعصب، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. فاجعل الدعوة إلى الله، واجعل ولاءك لدين الله، اسمع مني، ولا تجعلوا ولاءكم لأشخاص الدعاء، فالدعاة يجيئون ويذهبون ويسجنون ويموتون، وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون. ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يبقى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا. أسأل الله أن يرزقناكم الإخلاص. فأنا بنصح شبابنا بلاش الحزبية وبلاش العصبية البغيضة، وخلينا فضلا نخرج من هذه القوالب الضيقة وندور مع الحق بدليله حيث دار. يعني ما دعونا قط في مجلسنا هذا قط إلى حزبية ولا إلى جماعة ولا إلى عصبية منتنة، وإنما ندعو دائما إلى أن نكون مع الدليل حيث كان. ورضي الله عن علي إذ يقول: أعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. والحديث قد رواه كما ذكرت الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي وغيرهما. في صحيح مسلم، خلي بالك من الرواية دي، وفي الدلائل للإمام البيهقي من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وفي خرج رجل يهودي يقول له يقال له مرحب، يقال له مرحب. فخرج له صحابي جليل هو عمرو بن الأكوع للمبارزة. مرحب هذا كان قائدا لحصن من حصون اليهود يهود خيبر، فخرج طلب المبارزة، فخرج إليه عمرو بن الأكوع صحابي جليل، وخرج مرحب وهو يفخر ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إلى الحروب وأقبلت تلهب. فبرز له الصحابي الجليل عامر بن الأكوع رضي الله عنه وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في طرس عامر، فذهب يسفل له، أي ذهب عامر يسفل له أي يصوب له السيف، فلم يقع فيه وإنما رجع على نفسه فقطع أكحلة وكانت فيها نفس قتل، يعني قتل نفسه وهو حاول أن يقتل مرحب، مرحب ابن حمير، يقال له مرحب ابن حمير. قال سلمة ابن الأكوع: فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، لأنه قتل. وقد ذكرت هذا الحديث في محاضرتين قبل محاضرتين على ما أذكر. قال أي سلمة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ فقلت: قالوا إن عامرا بطل عمله، قالوا إن عامرا بطل عمله. فقال عليه الصلاة والسلام: من قال ذلك؟ فقلت: نفر من أصحابك يا رسول الله. فقال: كذب أولئك، بل له الأجر مرتين، بل له الأجر مرتين. قال: وأرسل رسول الله إلى علي، هنا بقى الشاهد يعني في الرواية، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه يدعوه وهو أرمد، يعني يشكو وجعا في عينيه، وقال: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. قال: فجئت به أقوده. قال: فبصق رسول الله في عينيه فبرع فأعطاه الراية، فبرز له مرحب بن حمير. لمين؟ لعلي رضي الله عنه، وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. سبحان الله، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. السندرة مكيال، مكيال بكيلو بي يعني. قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة، أي أقتلهم قتلا ذريعا. قال: فضرب علي رضوان الله عليه مرحبا ضربة ففلق رأسه، وكان عليهم بطلا بل فدائيا، علم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء. فضربه علي ضربة ففلق رأسه فقتله، وكان الفتح. لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، لأن مرحب بن حمير ده كان قائد الحصن، فلما قتله علي رضوان الله عليه كان الفتح بفضل الله، كان الفتح. وهكذا وقع في هذا السياق أن علي رضي الله عنه هو الذي قتله مرحب، وفتح الله تبارك وتعالى على يديه كما أخبر الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المشاهد المؤثرة جدا في خيبر وسط هذا القتال الضاري ووسط هذا الحصار المنيع، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال سهل: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون معه في بعض مغازيه، وقد صرحت رواية أخرى في صحيح البخاري في خيبر، في خيبر من حديث أبي هريرة، قال: شهدنا خيبر، لكن قف مع رواية سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا. خلي بالك من الرواية دي لأنها صعبة جدا، وقد سئلت فيها مرارا وتكرارا. فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه. خلي بالك من الرواية، وفي المسلمين رجل لا يدع في المشركين أو من المشركين شاذة ولا فاذة. والشاذة والفاذة من فرد عن الجماعة أو عن المجموعة المقاتلة وشذ عنه. لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيف. فقالوا: يا رسول الله، ما أجزأ فلان، يعني ما فيش حد النهاردة عمل إلا عمل فلان، لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو إلا اتبعها وضربها بسيف. ما أجزأ فلان. فقال النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إنه من أهل النار. يا الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إنه من أهل النار. ده في القتال، ده في الميدان، ده مسك السيف. عشان كده قلنا قبل كده يا اخوانا، لا ينبغي ابدا لاحد ان يتألى على الله ويحكم لاحد بجنة او بنار او لاحد بشهادة. ما تقولش الشهيد فلان، هذا كلام غير صحيح، انما قل نرجو الله ان يتقبل فلانا في الشهداء، لكن لا تقل ذلك على سبيل الجزم والقطع له بالشهادة. هذا خطأ. هذا رجل في الميدان، بل ولا يدع شاذة ولا فاذة إلا ويتبعها أو يتبعها ليضربها بسيفه. وقد قيل: ما أبلى اليوم مثل ما أبلى فلان، أو ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان. ومع ذلك يحكم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه بأنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ سؤال واضح. أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه. أنا أشوف القصة إيه؟ لأتبعنه. فإذا أسرع وأبطأ كنت معه. حتى جرح فاستعجل الموت. فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابة السيف بين ثدييه، ثم تحامل على السيف فقتل نفسه صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول: أشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فأخبره. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل. خلي بالك، لأن الحديث ده عمل إشكال عند كثير من الإخوة والناس. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة. وفي رواية: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل في بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. حديث لازم تقف قدامه كثيرا، ولازم نقف أمامه وقفة طويلة جدا. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي واللفظ في البخاري، فإنما الأعمال بالخواتيم. ولقد شاء الله جل وعلا وقدر أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعة اقتضت حكمة الله جل وعلا، وشاء ربي وقدر أن يموت على طاعة. ومن عاش على المعصية اقتضى عدل الله سبحانه وتعالى، إن لم يتب هذا العبد إلى الله أن يموت على المعصية. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد وسنن النسائي بسند صحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فالأمر الأول، لا ينبغي لك أن تتألى على الله وأن تتعجل بإصدار الأحكام على الناس: فلان في الجنة، فلان في النار. مش شغلك يا أخي ولا شغلي، ليس هذا من شأن كل العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد. ثم هذا يملأ قلوبنا بالخوف: أفأمنوا مكر الله؟ فلا أمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا ينبغي أن تغتر بعمل، وأن يمتلئ قلبك بالعجب بطاعة أو بعبادة أو بدعوة أو بعلم، لأنك والله لا تدري على أي حال سيختم لك، والله لا يدري أحدنا. لقد روى الإمام البخاري وغيره: لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. هي تشهد لعثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون رضي الله عنه أول من لقب بالسلف الصالح، وعثمان بن مضعون رضي الله عنه ممن شهدوا بدرا، وعثمان بن مضعون رضي الله عنه ثبت في مسند أحمد، وإن كان في سند الرواية ضعف عند بعض أهل العلم، وحسنها العلامة أحمد شاكر، حسن الإسناد إسناد الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان قبل النبي عثمان وبكى حتى سالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه. ومع ذلك لما مات أم العلاء تقول: شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: سبحان الله، فمن يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني أرجو له الخير، ووالله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والله يقول: والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. فيعني الواحد مننا أخوانا منفوخ على إيه؟ تكبر على ايه؟ والله العظيم لا تضمن، والله لا تضمن كيف يكون حال قلبك وانت على فراش الموت، بل وانت في فتنة من الفتن. عشان كده بقول يا اخوانا ما تفتحش صدرك للفتن وتقول انا قوي، ما تعرفش، ما تعرفش انت كيف في حال الفتنة شكله ايه. لا تتمنوا لقاء العدو، ابعد عن الفتن، وخليك دايما خايف من الخاتمة، لأن قلبك ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه. والقلوب متقلبة كالريشة في مهب الريح، تتقلب في الساعة الواحدة مئات المرات، يعني قلبك الآن على حال، وإذا جلست خارج المسجد على حال، وإذا ذهبت إلى الوظيفة في الصباح على حال، وإذا جلست مع زوجتك وأولادك على حال، وإذا جلست في وسيلة مواصلات على حال، وإذا جلست في مكتب الوظيفة على حال. القلب متقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. لذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. دعوة مهمة جدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الرجل ليعمل الزمن الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هنا الإشكال اتحل. الإشكال الساعي من الشيخ ده كان في الجهاد، ده كان ماسك السيف، ده كان بينفق، ده كان بيبني مساجد، ده كان مال الدنيا علما فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. إنما هو إيه؟ هو مرائي، هو منافق كبير، هو غير صادق مع الله. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال جل وعلا: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. شوف الحكم جاي منين؟ رجل مرائي منافق. أنا أغنى، يقول ربنا أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، وأنا منه بريء. في لفظ ابن ماجه بسند الصحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. هنا العلة يا إخوانا، هنا علة الحب. الرجل ده ما شاء الله مسك السيف، مقاتل أول من تصعب به النار، رجل عالم أول من تصعب به النار، رجل قارئ للقرآن أول من تصعب به النار، رجل منفق سخي باذل أول من تصعب به النار. ليه؟ مراؤون منافقون لم يقصدوا بأعمالهم وجه الله. والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أول الناس يقضى يوم القيامة عليه عالم وقارئ للقرآن ومنفق سخي باذل ومقاتل. أتي به فعرفه الله نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت وعلمت. قال: كذبت، بل تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. يا خبر، تبقى مصيبة، مصيبة سودة الله العظيم. كل ده يعني يطلع والعياذ بالله أونط كله. يا الله، عالم ما بتاخدش. انت كنت عاوز تقال عليك العالم الفلاني، مشكلة النية كده. وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وقارئ للقرآن، أتي به فعرفه نعمة فعرفاه، قال: فما عملت؟ قال: قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، ليقال هو قارئ. لكن الولد صوته حلو وصوته جميل ويا سلام بيبكي الناس. وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل منفق سخي باذل، أتي به فعرفه نعمة فعرفاه، قال: فما عملت؟ قال: ما تركت سبيلا من سبل الخير التي تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذب، بل أنفقت ليقال هو جواد. وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل استشهد، استشهد أي فيما يبدو للناس، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قتلت ليقال هو جريء. وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم حسن الخاتمة. في الحقيقة الحديث ده يا أخواننا عاوزكم تعيشوا معاه الليلة دي، يعني أريد من كل طالب علم أن يعيش مع هذا الحديث الليلة وقتا طويلا، وأن يجدد التوبة في كل لحظة، وأن يحرص على قلبه. كيف حال قلبك أنت؟ كيف حال قلبك مع الله؟ كيف حالك مع صلاة الليل؟ هل تستطيع أن تغض البصر عن الحرام؟ كيف حالك مع الذكر؟ كيف حالك مع والديك؟ كيف حالك مع زوجتك وأولادك؟ كيف حالك مع مرؤوسيك في العمل إن كنت مسؤولا؟ كيف حالك مع جيرانك في البيت وفي الوظيفة وفي وسيلة المواصلات؟ كيف حالك في الدعوة؟ ما حالك أنت مع ربك؟ ومن أدراك أنك ستحضر معنا في الأسبوع القادم؟ ومن أدراك بأني سأكون معكم في الأسبوع القادم؟ لا أحد. فكن دائما على طاعة، لأن الموت يأتي بغتة، وإن مت على طاعة بعثت بفضل الله على ذات الطاعة. يعني عاوز حضرتك تصور لو قبضت وانت ساجد، تبعث يوم القيامة وانت ساجد، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أخ من إخواننا هنا في المنصورة من طلابنا يقسم لي بالله انه كان ساكن في الشقه اللي فوق منه رجل، يقول: دعوت الى الصلاه مرارا وتكرارا ما فيش فايده، يقول كل ما اعطيه شريط لك يسبك ويعني يشتمك ويرمي الشريط. يقول: وفي يوم عاد هو يقول: عدت من عملي فسمعت صراخا وبكاء وعويلا، فعلمت ان الرجل يحتضر يموت. يقول: فصعدت لقيتهم لازالوا مصرين على الاغاني، الراجل بيحتضر بقول وهو سمع صوت ام كلثوم بتغني، بقول يعني طالما صعدت ليه؟ قلت له: بس ارحمني، يعني انت مش عاوز تستجيب اسمع لوحدك، ما تسمعنيش غصب عني، ما فيش بين. فقول صعد، وبقول قلت لأولادي: يعني أبوكم بيحتضر، يعني عيب يا جماعة، حطوا يعني شريط قرآن دلوقتي، ضعوا شريط للقرآن. قالوا له: والله ماشي، يعني انزل هات لنا شريط قرآن. يقسم لي بالله، بقول له: والله يا شيخ محمد نزلت جبت الشريط وضعت شريط القرآن في التسجيل، والشريط اشتغل فترة. يقول: والرجل في لحظة صحوة من لحظات الصحوات بين السكرات والكربات، في صحوات، يقول: سمع الشريط القرآن وصرخ، وقال له: لا لا مش عاوز اسمع ده، سيبوا وقال سيبوا الغنى، لان الغنى هو اللي بينعش قلبي. ومات على هذه الكلمات: دعوا الغناء فان الغناء ينعش قلبي. وعيش على الغناء، قلب معلق بالغناء الى حد ان القلب اشرب هذا المرض. وبعدين نسأل عن الغناء، نفضل بقى نقصل وننظر ونلف وندور. يا جماعة بنسأل عن الغناء اللي موجود في عصرنا، ما بنسألش عن الغناء اللي في كوكب تاني، الغناء اللي بيحول الزهاد العباد الى فساق فجار، مش غناء تاني والله، ما بنسألش عن كوكب تاني. ومات على هذه الكلمات. طالب اخر من طلاب يقسم لي بالله، ربما أكون قد ذكرت ذلك، لكن شوف الخواتيم عاملة إزاي. قول: والده رجل ما شاء الله صحيح البدن وصحته تمام، وشعر بألم شديد في بطنه، وعزكم الله دخل إلى دورة المياه ليقيه ليخرج ما في بطنه. يقول: فتعب من الوقوف أمام الحوض، واقف عليك تعب ما عادش قادر يقف، وشوف شوية سبحان الله شوية قيل، يبقى الرجل ما شاء الله لسان قد كده، وظلم لخلق الله ولعباد الله، يعني يريد أن يسجد الناس له، وإذا أصيب بشوية إسهال أضعف من الضعف، قيل ما قدرش يقف. بل فبرك على ركبه وقف أعزكم الله، خايف على أنه يسيء إلى الحمام ينجس الحمام، فوضع فمه في الحوض الأعدى لفرنج الحمام، ورك على ركبتين لما يحب يقي يضع فمه وينزل. يقول: واحنا جالسين بره هو جوه صرخ صرخه، ودخلنا فوجدنا راسه في الحمام في المرحاض وقد خرجت روحه. قلت له: قل لي بيعمل ايه؟ كان ايه الوضع؟ قال لي: لم يصلي لله قط. قلت له: فيه تاني؟ قل لي في حاجات تانيه. استحلفك بالله قل لي. قال لي والله ما اعرف الا كده. قلت له والله تقول لي، اسال والدتك. فسال والدته وقال لها استحلفك بالله يا شيخ، بيستحلفك بالله، بيستحلفك بالله كان في حاجه الراجل ده بيعملها، ايه هي؟ فقالت له هو انا عارفه الشيخ عاوز ايه. قالت يا ابني ابوك كان بيطلع الالف بالف وخمسمية. قلت له خليه ياكل قذارة بقى، ما هي كده اهي، مش كان بياكل الحرام؟ خليه ياكل النجاسة باخر حياته، ياكل النجاسة، انه كان ياكل اموال الناس بالباطل وياكل دماء الناس ربا. الالف بالف ونص ربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالخواتيم يا اخوانا ميراث السوابق، ما تنساش دي، الخواتيم ميراث السوابق. كل اللي هتقوله على فراش الموت ده ثمرة حقيقية لما كنت تعيش له، ان خيرا او شرا. صنف كريم اخر يعيش للدين، يعيش للطاعة، يقبض يموت على نفس الطاعة، مؤذن، مؤذن يعمل بالاذان لله لا ياخذ اجرا، يبتغي الاجر من الله عز وجل، وظل يؤذن سنوات طويلة، وفي اخر يوم، في اخر ايامه مرض، مرض اقعده في الفراش، وحال بينه وبين الخروج الى المسجد الذي ظل يؤذن فيه اكثر من 20 سنة. فسبحان الله، في اليوم الذي قبض فيه بكى وقال له يا رب يا رب اؤذن 20 سنة وانت تعلم اني لا ابتغي الا رضاك، واحرم من الاذان في اخر ايامي. يقسم لي اولاده بان الرجل سبحان الله وقف، اعزك الله، على السرير، سمع الاذان، اذان العصر، قال وقفوني يا اولاد اذن. قالوا له ده انت في البيت، قال اذن. وقف على السرير واتجه الى القبلة واذن، ومع اخر كلمة في الاذان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سقط وخرجت روحه وهو يردد لا اله الا الله. ميراث للسوابق يا اخوانا. وكل اخ فيكم عنده حكايات من دي كتيرة جدا، لو قلت لهذا الجمع الالاف المؤلفة بين يدي الان كل واحد يحكي لنا موقفا، والله لا يحكي، اما حسن خاتمة واما سوء خاتمة. فالخواتيم ميراث السوابق. فالقصة كثير من الناس بيسألوا السيد الرجل كان في القتال والنبي يقول بأهل النار، قال انه يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، لانه مرائي منافق لا يريد بعمل وجه الله سبحانه وتعالى، لم يرد بعلمه وجه الله وانما اراد الشهرة والمنظرة، لم يرد بدعوته وجه الله، لم يرد بقراءته وجه الله، لم يرد بالمسجد الذي بناه وجه الله، لم يرد بالصدقة التي تصدق بها وجه الله. من اجل ذلك يا اخوة الرياء من اخطر الامراض، من اخطر الامراض. والرياء هو ان تعمل العمل من طاعة الله تبتغي به الخلق، فحد الرياء ارادة الخلق بطاعة الخالق، حد الرياء ارادة الخلق بطاعة الخالق. راء رئاء ورياء ومراءة، اي اظهر خلاف ما يبطن، اي اظهر خلاف ما يبطن. فالرياء محبط لكل الاعمال، وليس من الرياء البتة، حتى لا يقنط احد من احبابنا، ليس من الرياء البتة ان تعمل العمل تبتغي به وجه الله عز وجل وان يلقي الله لك الثناء الحسن على ألسنة الخلق، فهذه بشرى لك من الله، بل هي بشرى معجلة، اسأل الله ان يجعلها بشرى موصولة ببشرى الله لك في الاخرة. سأل ابو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في صحيح مسلم، ان الرجل لا يعمل العمل من اعمال الخير يريد به وجه الله فيلقي الله له الثناء الحسن، يعني هل هذا من الرياء؟ فيستبشر بذلك، فهل هذا من الرياء؟ يفرح. اخ امام يتقدم بفضل الله وكان بيصلي الفجر صف صف ونص لحسن تلاوته وجمال قراءته واخلاص نيته، بعد شهر اتنين يلاقي بيصلي 6 صفوف فيفرح. ناس تقابله تقول الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك جعلك الله سببا لحب الناس، يفرح. ده من الرياء؟ لا مش من الرياء، لك لازم تفرح بالبشرى بالطاعة وتجتهد على قلبك ان يرزقك الله الاخلاص وان يجنبك الرياء، وخوفك من الرياء دليل اخلاصك ان شاء الله، فما خاف النفاق الا مؤمن، وما أمن النفاق إلا منافق، كما قال الحسن: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. إن الرجل ليعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله أو يقصد به وجه الله فيلقي الله له الثناء الحسن فيستبشر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني ليس هذا من الرياء في شيء. وقيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، يحب الثوب بتاعه جميل، ونعله حسنة، حذاء بتاعه جميل ونظيف وشكله حلو. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا من الكبر. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. المقام يلتبس أيضا على بعض الإخوة، يخشى ولك: والله أنا أخشى على نفسي من الرياء، وأخشى على نفسي من النفاق، أن يلبس ثوبا جميلا، أو أن يلبس. لا، ليس هذا من الرياء. وإن عملت العمل وألقى الله لك الثناء الحسن وأنت تريد به وجه الله، فإنما هي بشرى معجلة لك من الله عز وجل. ولم أجد دواء أنجع للرياء من الإخفاء، ولم أجد دواء أنجع وأنفع للرياء من الإخفاء فيما جوز الشرع لك أن تخفيه من الأعمال. وإلا فهناك من الأعمال ما لا يجوز لك أن تخفيها، فما نحن فيه الآن عمل لا يجوز فيه الإخفاء. صلاتك في الجماعة لا يجوز أن تخفى، خطبتك على المنبر إلى آخره. أما إن كنت تستطيع أن تخفي عملا من الأعمال فاخفه بنية أن تقصد بهذا العمل وجه الله، وأن تدرب قلبك على الإخلاص. يعني تقدر تقوم بالليل تبكي لوحدك، محدش شايفك، أقصد من الخلق، عشان لما ربنا يرزقك البكاء في العلانية يبقى القلب درب ابتداء على البكاء من الخشية في السر. تقدر تنفق سرا، وإن كان الإنفاق علانية مشروعا، لكنني أقصد بنفقتك في السر أن تدرب قلبك على الإخلاص في نفقة العلانية. تقدر تقوم تتضرع في الليل وتتذلل وانت قافل عليك غرفتك الخاصة، حتى إن خشيت على قلبك من امرأتك أغلق على نفسك، أغلق على نفسك، إن خشيت على قلبك من امرأتك أغلق على نفسك. يعني خايف، وإن كانت يعني أرى أن الزوج لا يرى امرأته، لكن على أي حال إن خشيت أخلو بنفسك قليلا من الوقت، وقم وتضرع إلى الله وتذلل بين يديه، ومرغ أنفك في الطين والتراب له سبحانه وتعالى، وانكسر له عز وجل وسله. هذا يدرب قلبك إن شاء الله تعالى على الإخلاص في العلانية. وهكذا، فلم أجد دواء أنفع وأنجع للرياء أعظم من الإخفاء فيما جوز الشرع لك أن تخفيه من الأعمال. ثم الدعاء، ثم مصاحبة الأخيار والصالحين ممن تستشعر حقارة وضآلة نفسك وجهدك وعملك، إن صحبتهم سترى أهل الذكر، سترى أهل القرآن، سترى طلبة العلم، سترى أهل الدعوة، سترى أهل الأمر بالمعروف وأهل النهي عن المنكر، سترى أهل الإحسان، سترى أهل الإنفاق، فيتضاءل جهدك أنت وعطاؤك أمام جهد هؤلاء، فتنكسر لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. وفي مقابل هذه الصورة المؤلمة أختم محاضرة الليلة بصورة مشرقة. في مقابل هذه الصورة القاتمة المؤلمة للرياء أختم بهذه الصورة المشرقة. ففي الحديث الذي رواه الإمام البيهقي في الدلائل، في دلائل النبوة، والإمام النسائي في السنن بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، أن رجلا من الأعراب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به واتبعه. رجل الأعرابي آمن واتبع رسول الله، فقال: أهاجر معك. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه، أوصى بهذا الرجل بعض أصحابه، ما قسم له. فلما كانت غزوة خيبر خرج هذا الرجل الأعرابي مع الصحابة، خرج هذا الأعرابي مع الصحابة، فلما من الله عز وجل عليهم بالغنائم قسم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطاه نصيبه. فلما جاء دفعوا إليه نصيبه في الغنائم للأعرابي ده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ ايه ده؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع الرجل الاعرابي ليه. فقال الاعرابي: ما على هذا اتبعتك؟ شوف الاعرابي المخلص بيقول لي ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الأعرابي: يا الله، ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى ها هنا، وأشار إلى حلقه، ولكني اتبعتك على أن أرمى ها هنا، وأشار إلى حلقه، على أن أرمى ها هنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. ايه الغاية دي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ان تصدق الله يصدق، ان تصدق الله يصدق. ثم نهضوا الى قتال العدو، ان جولات القتال في خيبر كانت طويلة، ثم نهضوا الى قتال العدو، فأتي به، اي بهذا الرجل، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولا، وقد أصابه سهم في الموضع الذي أشار إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. أنا أسألك بالله، هل صدقت الله يوما في أي أمر فلم يصدق؟ لا والله، اصدق الله في اي امر. يا اخي، نام الساعة 3 الفجر، 3، واصدق الله في انك تصحى 4، والله هتصحى 4، ومنكم من جرب ذلك. ونام الساعة 10 بعد العشاء، والنية مريضة وتعبانة، وانت ضربت المنبه على وقت الوظيفة الساعة 7 الصبح، انت الصاحي، وبعدين الزوجة تقول لك: انا هصلي الفجر، انا هقوم الفجر، بس انت عارف انك بتقولها وانت مش صادق، مش هتقوم الفجر، انت نايم 10، هتفضل نايم كالبعير لحد ما الشمس تصحيك، مش هتصحى. اصدق الله يصدق. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدق. وكفنه النبي في جبته، كرامة يا خاص، كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي، ثم قدمه فصلى عليه. ففي يعني بعض الاحاديث ذكرت، طبعا معروف عندنا بان الشهيد لا يكفن، وقد يعني يحدث مثل هذا يعني لبسا عند بعض الاخوه، وقد ثبت في الصحيح ان حمزه رضي الله عنه كفن. ايه الجمع؟ مفيش تعرض ولا حاجه. ما كفن من الشهداء الا من تعرض في القتال لجراحات ضخمه تناثر فيها لحمه، يعني كان يضطر في مثل هذه الحالات الى شيء من التكفين للملمة هذه يعني الاعضاء. ثم قدمه صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه، فصلى عليه اي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع، فكان مما ظهر من صلاته اي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي: يا الله، قال: اللهم هذا عبدك. النبي يقول: اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. أتوقف عند هذا القدر وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.